ما هو السلاح الذي ينبغي أن يتمسك به المجتمع الإسلامي لكي يفوزوا بالنصر في جهادهم المشروع؟ أكيد الجواب هو ما قاله الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن أريد أن أقول لإخواننا القائمين بالأمور: هذه الأسلحة أشبه ما تكون بجسم لابد أن تسري فيه روحه. روح هذا الجسم ما هو؟ الالتجاء إلى الله. روح هذا الجسم الاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. روح هذا الجسم أن نكون ربانيين، وأن تكون علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى علاقة العبد المنكسر الذليل الذي يقول: يا ربي، هذه هي الآليات التي أمرتني أن أهيئها وقد هيأتها، لكن ماذا عسى أن تصنع هذه الآليات إن أنت لم تنصرني، إن أنت لم تأخذ بيدي؟ هذا الكلام هل أقوله أنا يعني ابتداء من ذهني؟ لا، هذا ما ينبهنا إليه بيان الله سبحانه وتعالى. انتصارنا يا أيها الإخوة والأخوات، أيها السادة والسيدات، انتصارنا في معاركنا المصيرية رهن بنصرنا لدين الله في حق أنفسنا وفي حق مجتمعاتنا. ألم يقل الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ الربط قائم، ما ينبغي أن ننسى هذا الربط. انظروا إلى قوله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ما أكثر ما نسينا هذا الأمر. ينبغي الأمة الإسلامية بقضها وقضيتها عامة والجيوش الإسلامية خاصة أن يعلموا هذه الحقيقة. ما أحرى هؤلاء الإخوة الذين يقفون في الخنادق والثغور يسهرون على أمن هذه الأمة أن يكونوا ربانيين، أن تكون لياليهم التجاء إلى الله، أن تكون أيامهم تسبيحا بحمد الله سبحانه وتعالى. إذا جاءت مواقيت الصلاة هرعوا إليها، وقال الواحد منهم: وعجلت إليك ربي لترضى. نعم، ما أحرى أن يكون هؤلاء الناس الذين يحرثون هذه الأمة مرتبطين بالله سبحانه وتعالى. نقرأ في بيان الله عز وجل قوله: وكان حق قم علينا نصر المؤمنين. الباري عز وجل في عليه حق؟ معاذ الله، من الذي يلزم الله بحق؟ لكن هو ألزم ذاته العلي، هو ألزم ذاته. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طبقا لما بيقول ربي: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون. أيها الإخوة، بلغوا قادتنا، أسأل الله لهم الرعاية والتوفيق والحماية. بلغوا جنودنا في الثغور، بلغوا سائر الإخوة والأخوات المؤمنين جميعا. هل هم مؤمنون بهذا الكلام أم لا؟ الجواب أكيد أنا أجيب عنهم: نعم، مؤمنون بأن هذا كلام الله عز وجل. هل كلام الله يلحقه خلف؟ أنا أجيب عنهم: كلام الله لا يلحقه خلف. إذن فتعالوا نصطلح مع الله.